مصر دليها وهي حيرانة دليها البر يا عيون الرب السهرانة طلي على مصر دليها وهي حيرانة دليها البر نصانة مين ولا شمس لا قمر ولا جني ولا انس لا صنم ينفعها ولا شمس لا قمر ولا جني ولا انس منين هي انا من الملايين ويرسي على بر امين يا عيون الرب السهرانة الأبدية اتمد لمصر عديها جهل وقدرية في صراع الدهر كذراع الرب الأبدية اتمد لمصر عديها جهل وقدرية في صراع الدهر خليها تسعد ترتاح يا عيون